تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع متن المنهاج، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الفاضل الباشمهندس نعيم، تغيبت أمس وغيابك أحزننا، فما ندري لما. نعم، عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، نبدأ في المنهاج، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونحن على مشارف انتهاء من الكتاب، هذا الكتاب نعم ثلاثة أيام وليس أمس، لكن أنا أخذتك بالقرب، أحلت الأمر على الأقرب فالأقرب. قال فصل: ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص. رب يحفظك ويسر عليك أمرك. المهم أننا يعني نطمئن بسلامتك، وأيضا أننا أعلم أنك لا تنقطع عن الطلب بحال من الأحوال. كرمك الله أبا البراء. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص. الحمد لله، الحمد لله، نفع الله بك الأمة الإسلامية، لأنه حق مستحق بالملك، فقصت على قدره كالأجرة والثمرة. والمعنى هنا أنه لو استحق الشفعة خمسة، فالمسألة تكون، حفظك ربي يا باشمهندس نعيم، حفظك ربي وحفظ الإخوة جميعا، وحفظ لنا ولكم هذا الخير، وثبت لنا ولكم هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات، وأن يهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وعنكم. فهنا قلنا، قال لو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص. خمسة استحقوا الشفعة، يعني هم شركاء في شخص فباعوا صاحبه، فالخمسة الآن استحقوا الشفعة، فتقسم الشفعة على قدر الحصص، بمعنى كل على رأس ماله، بالأسهم تقسم بالأسهم. وفي قول على الرؤوس، لأن سبب الشفعة أصل الشركة، لأن الشريك الواحد يأخذ الجمع وإن قل نصيبه. وقد رجح بعضهم هذا القول، والصحيح القول الأول، الصحيح الراجح القول الأول، كل بسهمه، هذا هو العدل. العدل في القسمة هنا كل بسهمه، على قدر سهم كل إنسان. يعني يكون واحد له ثلاث أرباع الشركة يأخذ ثلاث أرباع، واحد له الربع يأخذ الربع في مسألة الشفعة. فالشفعة تكون على قدر الأسهم، على قدر الحصص، وهذا الراجح، هذا الراجح. قال: ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر، إذن الذي يشترك في الشخص باع نصف الحصة لرجل ثم الباقي لرجل آخر، بأن كانت الدار بينهم نصفة، فباع النصف نصيبه أو ثلثه أو ربعه لرجل والباقي لرجل آخر. فإذا نظرنا إلى تقسيم الشفعة، ففي النصف الأول للشريك القديم. احنا قلنا من شروط الشفعة، لأن هو أراد بذلك هذا الأمر، قلنا من شروط الشفعة هو أنه يكون الملك سابق، أن يكون الملك سابق. لذلك قال بأن الشفعة في النصف الأول للشريك القديم، ولأنه ليس معه إلا البائع، والبائع لا يأخذ ماله بما باعه بالشفعة. وأما في بقيها فهنا قد يقال بالاشتراك بين الشفيع الأول وبين الذي باعه أولا، يعني هو باع النصف للرجل ثم باع الباقي للرجل الآخر، أو باع ثلاث أربع للرجل وباع الربع الآخر، الذي بيع له أولا هذا ينازع الشفيع في ذلك، وهو لا يكون شفيعا إلا إذا عفى الشفيع عن عفى الشريك القديم عن النصف الأول. ولذلك قال والأصح أنه إن عفي الشريك القديم يعني عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني، لأنه لو قلنا بأنه يأخذ النصف الأول، قلنا بأنه يأخذ النصف الأول ففيها دلالة على أن ما ترتب عليه بعد ذلك أيضا يرجع له، فيكون الشفيع هو الأحق بكلية البيع. لكن يتصور لو جاء الشفيع فشفع فعفى عن النصف الأول الذي هو باع به ثلاث أرباعه، يبقى الربع هذا سيكون هذا المشتري الأول شريك مع الشريك القديم في الشفعة في الجديد في اللي هو الربع الأخير. زيد له دكان يشترك فيه مع عمرو، فباع زيد نصيبه اللي هو شخصه، فباع نصيبه لعبيد وعمير، عبيد كان أولا وعمير كان ثانيا، فهنا الآن عند البيع يأتي عمرو يقول لزيد بعت أنا الشفيع وله الأحقية في الشفاعة أو في النصف الأول من النصف في الربع أو الثالث أربع أو النصف الذي باعه زيد، فيأتي عمرو يقول أنا الشفيع حقي هنا يملك بالقهر. فعندنا أمران، الأمر الأول أنه باع البيع مرة واحدة للاثنين، إذا الحكم واحد والشفيع هو الحق بهذه الشفعة. لا، باعه مرتبا، باعه لعبيد ثم باع لعمير، فنقول المسألة هنا إن عفى عمرو الشفيع عن الشفاعة الأولى، من عفى عمرو في النصف الأول اللي هو البيع الأول، فالبيع الثاني يقع الشفيع نفسه ومعه المشتري الأول شريكا في الشفاعة، لأننا قلنا بأن شرط الشفاعة أن يكون الملك سابقا. تالي كده المسألة اتضحت جدا، زي قال إن عفى الشريك القديم عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني، ولأن ملكه قد سبق الصفقة الثانية واستقر بعفو الشريك القديم، وهذا بين. نعم، وإلا فلا، لأن لم يعفو الشريك القديم عن النصف الذي اشتراه بل أخذه منه، فلا يشارك الأول القديم لزوال ملكه والثاني أيضا يشاركه مطلقا، لأنه شريك حال الشراء، والثالث المنع مطلقا لأن الشريك القديم متسلط على الملك. والصحيح الراجح الثالث هو أنه أن الشفيع اللي هو الشريك الأول الشفيع متسلط على ملكه وهو يتملك قهرا، هو يتملك قهرا. قال والأصح أنه لو عفى أحد شفيعيين سقط حقه كثير حقوق المالية، وتخير الآخر بين أخذ الجميع أو تركه كالمنفرد، وهذا صحيح. وليس له الاقتصار على حصته لئلا تتبعد الصفقة، يعني هنا الآن لو عفى فيأتي الآخر على الجميع. قيل وقيل لا يسقط حق واحد منهما تغريبا للثبوت، والصحيح الأول. قال وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله، الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله كالقصاص، يعني القصاص هنا لو كان مشتركا وجاء أحدهم فأسقط حقه في القصاص سقط القصاص كلياته ولازمهم الدين ولازمهم قبول الدين. والثاني لا يسقط شيء كعفو عن بعض الحد القصف، والثالث يسقط ما عفي عنه ويبقى الباقي لأنه حق مالي، فما أسقط يسقط وما أبقى يبقى. وجران الخلاف هنا في مسألة الشفعة إذا قلنا على الفور أم على التراخي، والقول الأول الصحيح أنه إذا أسقط بعض حقي قد سقط الكل، يعني الشفيع إذا أسقط بعض حقي سقط الجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك ربي، يوسع عليك امرك. قال المصنف الله اكبر: ولو حضر احد شفيعيين فله اخذ الجميع في الحال. لما؟ لان الثاني تغيبه معناه انه سمع بها فتلكأ فتاخر فليس له، لان الشفاعه على الفور كما بينا، لانه ربما لا ياخذ الغائب فتتفرغ الصفقه على المشتري فيحصل الضرر والضرر يزال، والضرر ضروره يزال. فاذا حضر الغائب شاركه لان حقه ثابت. ثلاثه: واحد بقى نصيب واحد والاخر قادم الى المجلس وطلب الشفاعه، فهذا ياخذ الحق كله لان الثالث لم ياتي، ولا الثالث قد سمع، علمنا انه قد سمع بالشفاعه فهذا ليس له. واذا قاربه وقارنه في المجلس فكل بحصته او كل بسهمه. ولو فرعنا ذلك لو قال لا اخذ الا قدر حصتي ويعني اترك الباقي، هنا كما قلنا اذا اسقط البعض اسقط الكل، فان حقه يبطل اذا قدم الغائب، لان الشفعه اذا امكن اخذها فالتاخير تقصير مفوت بخلاف النظير من القسامه. قال المصنف: والاصح ان له تاخير الاخذ الى قدوم الغائب، والاصح ان له تاخير، وهذا التاخير معلل، لاننا قلنا بان لابد ان تفهم ان الشفاعه الاصل فيها الفور، يعني تملك قهري، فالاصل فيها الفوريه، وقد تؤخر كما قلنا لبعض الاسباب التي ذكرناها قبل ذلك. ومنها هنا ان له تاخير الاخذ الى قدوم الغائب. لما له من غرض الا ياخذ ما يؤخذ منه، او والثاني لا لتمكنه من الاخذ. والصحيح الرايح انه له ان يؤخره، هو الثاني، القول الثاني انه له ليس له ان يؤخر لانه يتمكن من الاخذ كليه، والصحيح الاول. واذا فرعنا عن ذلك ما اخذ الحاضر من الفوائد واستوفاه من المنافع لا يزاحمه فيه الغائب على الاصح. كل المزايا الغائب ليس له فيها نصيب، لا سيما كما قلنا اذا سمع بالشفعه ولم ياتي يكون بذلك قد ارتضى الا تكون له. قال: ولو اشتريا شقصا فللشفيع اخذ نصيبهما ونصيب احدهما. لما؟ لأن قلنا قبل ذلك أن في هذا البيع لا يكون فيه تفريق الصفقة. ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح، لأن الصفقة متعددة، والثاني لا، لأن المشترى ملك أو ملك الكل، الكل صفقة واحدة فلا فرق ملكه. فهنا الشفيع إذا دخل فامتلك يمتلك الكل، ولا يجوز تفريق الصفقة عليه، ولا يجوز تفريق الصفقة عليه. قال فصل: والأظهر أن الشفعة على الفوري. فصل: والأظهر أن الشفعة على الفوري، وهذا الصحيح، وإن كان الخلاف كما قلنا فيه خلاف ضعيف، إذ الراجح الصحيح أنها تملك قهري وأنها على الفوري، لأنه خيار ثبت لدفع الضرر فيكون على الفور، كخيار الرد بالعيب كما بين السلم على مسألة الرد بالعيب، وأنه لو علم بالعيب واجب عليه فورا أن يرد، وإلا علمنا منه الرضا بعدم الرد. طبعا المراد بكونها على الفور هو طلبها لا التملك. والثاني يمتد 3 أيام فقد يحتاج فيها إلى نظر وتأمل. طبعا 3 أيام هذه تأصيلها في التأسيس على حديث لا خلابة حبان بن منقذ، أنه قال لا خلابة، أنه قال إذا اشتريت فأنت بالخيار 3 أيام وأن تقول لا خلابة. والتوقيت أيضا راجع للمصرات، والصحيح أنها على الفور. والثالث يمتد مدة 9 و9 التأمل، والرابع يمتد إلى التصريح بإسقاطها، والأول كما قلنا هو الأصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة. فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة، يعني على عادته لا يتكلف فوق ذلك، يعني لا يعدو، لا يلقي نفسه سريعا، لا يركب سيارة ويتكلف حتى يذهب، على ما يكون معتادا به، على ما يكون معتادا فيه. ومسألة التقصير طبعا هو النظر في هذا الباب عشان نرى هل الرجل مقصر متواني فنحسب له بأنه راضي بإسقاط الشفعة أم لا، هذا هو. وهذا المسألة يحكمها العرف، يعني إن قال العرف بأن التلكؤ وتغيير الثياب مرة ومرتين بأن هذا التقصير منه أسقط حقه، وإلا فلا. وفاصل الخطاب في ذلك العرف في التواني والتراجع والتلكؤ، العرف هو الفاصل في هذا الباب. قال: فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر، وإلا فليشهد على الطلب. فهو إن كان مسافرا ولا يستطيع أن يحضر المجلس الشفاعة فإنه يأتي باثنين ويسجل، لو قلنا في هذه العصور يأتي بالهاتف ويأتي اثنين شهود يشهدهم على طلب الشفاعة ويجعلها ويرسلها لهم، أو يتصل بهم على النت فإن رأوه قال وطالب بالشفاعة. فإن لم يكن وعنده رجل وكيل عنده في هذه البلدة يوكله ضرورة، وأيضا مدة الوكالة تؤخذ، هل الوكالة تكون في الوقت في الحين أم هي لابد أن تأخذ يومين الأوراق الرسمية؟ فإن كان لابد أن يوكل، وفي اليومين في التوكيل لا يعد بذلك متوانيا فلا يسقط حقه في الشفاعة. وهذا كله حسب الطاقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فإن ترك المقدور عليه من التوكيل والإشهاد إذن هذا متواني ورضي بإسقاط حقه فيبطل حقه. قال المصنف: بطل حقه في الأظهر لتقصيره في الأولى طبعا، وإشعار السكوت مع التمكن من الإشهاد بالرضا في الثانية. والتفريع على ذلك لو بلغه الخبر، بلغ لزيد الخبر أن, أن, أن, أن الشريك يريد أن يبيع، بلغه الخبر وهو غائب، فصار في طلبه على العادة غير الإرهاق وأشهد فهو على شفعته وإلا بطلت. إذن لو بلغ وهو في الطريق أشهد من يثق فيه في ديني وفي علمي بأنه أراد شراء السلع كذا أو الشراء، أو يرسل، يعني كما قلنا في العصر الحاضر يرسل الرسائل أو الفيديوهات التي تثبت أنه يطالب بحقه في الشفعة، فلا تسقط بحال من الأحوال. قال المصنف: فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام، لأنه أصالة في المسائل الشرعية دون المعاملات التي فيها التعبدات فيها فيها فيها مسألة الإمهال، أنه قال: فلو كان في صلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام. هذه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وإذا أقيم العشاء وقدم العشاء فقدموا العشاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. فلو كان في صلاة لا يكلف قطعها، أو في حمام لانشغاله فلا يخرج، وطعام أيضا لا يقطعه، فله الإتمام في كل ذلك عرفا، وأن هذا ليس بقاطع لطلبه للشفعة. قال: ولو أخر الطلب وقال: لم أصدق المخبر لم يعذره إن أخبره عدلان. يعني هنا إذا أخبره عدلان وأنها ستباع وتأخر إذن أثبت أسقط حقه في الشفعة. قال: فإن أخبره عدلان وكذا ثقة واحد في هذا الباب، ولو عبد أو امرأة فإنه تكون قد أقيمت على الحجة، فإن تلكأ بطل حقه في الشفعة. وإذا قال وكذا ثقة في الأصح والمعنى، لأن هذه كأنها من باب الرواية ليست من باب الشهادة، فلو رجل أو امرأة صغير أو كبير أخبروا بهذا فإن حقه يبطل. وقيل يعذر والحق لا يقوم بواحد، وهذا ضعيف. وسأسعى في العبد فقط، والصحيح الرارح بأنه يكفيه أن يقال له بأنها تباع أو يقال له على مجلس الشفاعة، يكفيه ذلك. فإن علم أنه تخلف عن المجلس وهو يعلم قد أسقط حقه في الشفاعة. قال: ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره، يعني لو جاء فاسق أو جاء مجنون فأخبره بالمجلس فهذا الذي يمكن أن نقول أن هذا لا يعفيه، وأن هذا لا يبطل حقه ولا يسقطه. وطبعا يفترض فقهاؤنا أنه لو بلغ الحد، يعني حد الناس، كثير من الناس لا يمكن تغطيهم على الكذب، فقد بطل حقه ولو كانوا فساقا. وطبعا الحق نحن نقول لا تجتمع أمتي على الضلال. وأنه لا يمكن لجمع جميع يعني أن يكون يروي، يعني يخبر بذلك ويكون فساقا، هذا أمر فيه نظر. قال ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه، ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه. لما؟ لأنه لما ترك على الألف، وهو يقول لا أملكه. احنا قلنا الشفاعة تكون له بنفس المال، لا أملكه، هذا إجحاف. فلما بان بخمسمائة حقه ما زال موجودا، لما؟ لأن العلة انتفت، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان الله في عونكم من هذا النت. لأنه لم يتركه إلا للغلو، وهنا لما كانت له القدرة قلنا حقه ما زال موجودا. قال وإن بان بأكثر بطل حقه، ليش؟ لأنه تراجع بالألف، فله بان بأنه 1500 فقد بطل حقه، لأنه لا يستطيع السد. ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل، يعني لم يبطل حقه. أما الأولى بالسلام، فلأن السلام يعني سنة قبل الكلام، وأما الثانية فلأنه قد يدعو له بالبركة، وهذا ليس فيه دلالة على أنه أقر بالبيع وتبقى شفاعته موجودة. هو شفيع ويبقى حقه موجودا، إلا أن يدل الدليل كشمس النهار على أنه أسقط حقه. قال في الدعاء وجه، يعني يمكن أن تبطل الشفعة في الدعاء، لأن الدعاء يدل على الإقرار ويتمنى له التمكين والبركة وغير ذلك. قد يقال الدعاء وجه، هذا إذا قلنا بما دعا فوجدناه دعا عليكم السلام ورحمة الله، ومن دعائه تستنبط منه الإقرار على ذلك، على الشفاعة. نعم. ومن ذلك التفريع، لو جمع بين السلام والدعاء لم يبطل أيضا على ما اقتضاه كلام المحملي. ولو باع الشفيع، قال المصنف، ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانها لزوال السبب ظاهرا، والثاني لا، لأنه كان شريكا يوم البيع ولم يرضى بصوت حقي، احترز بالجهل عن العلم وهو ظاهر. وهذا كله إذا باع جميع حصته، فإن باع بعضها علما فالأظهر البطلان، أو جاهلا فالأصح عدمه. والصحيح الراجح في هذا الباب بأنه وإن كانت الصورة صورة البطلان، لأنه باع حصته جاهلا بالشفعة، فالأصح بطلانه كيف وهو جاهل، كيف؟ ومع ذلك أنا أقول لو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة فالأصح بطلانه، لو قلنا بالمفهوم يكون الأصح عدم البطلان، هذا فيه نظر. ختاما للشفعة، لو عرض الشفيع شقصه للبيع لم تبطل شفاعته في الأصح. لو عرض الشفيع شقصه للبيع لم تبطل شفاعته في الأصح، ويصح عفو المريض عن الشفعة، مع أنه كما قلنا مخاطرة، لكنها توافق أصول التأصيل عند الشافعية بأن الأمر على الظاهر. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من الشفاعة. بفضل ختم الله لنا كتاب الشفاعة، هذا كتاب المقارضة والقراض، ندخل عليه ونسأل الله أن يتم لنا هذا الخير محيين أبدا، أجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن ثبت لنا ولكم هذا الخير. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، الحمد لله على ذلك. نحن ربع المعاملات قارب على الانتهاء، كما أن ربع العبادات قد أنهاه الله جل في علاه. فيعني هو بانتهاء ربع المعاملات أظن أن كل الكتاب يكون قد انتهى، إلا في مسائل التدبير يعني الإيماء وكذا، فيها شيء من أيضا عدم التصور، فقد يطعب طالب العلم فيه. لكن الحمد لله بهذا، يعني اغلب المسائل الله تعالى من علينا بتصورها الصحيح وبضرب الامثله على الواقع المعاصر الذي نعيشه. نحمد الله على ذلك.